تفضل يا بدر. ومن استجمر فليوتر. الإيتار في الاستجمار. الإيتار في الاستجمار ما حكمه؟ ها؟ سنة. سنة. سنة على الصحيح. قال وهكذا. وهكذا يجي. وإذا كان فليقتصر على الاستنشاق والاستنثار. فهو أوكد وأعظم. لا شك أن الاستنشاق والاستنثار أوكد من المضمضة. جيد؟ أوكد من المضمضة من عدة وجوه. أولا منها الأحاديث التي أمرت بالاستنشاق والاستنثار. وثانيا أن من حيث النظر أن الفم يغسل قبل المضمضة مثلا بالسواك ونحوه، بخلاف الأنف فإنه لا يصله ما يطهره إلا من خلال الاستنشاق والاستنثار. ولكن أكثر أهل العلم حتى الذين قالوا بوجوب الاستنشاق والمضمضة لم يقولوا بوجوب الانتثار، قالوا إذا استنشق يكون كافيا والانتثار مستحب. الانتثار مستحب. فضل يا تميم. بعضهم قالوا أن الفم لا حكم الظاهر وذلك الأنف، لو أن الإنسان أراد الصلاة وكان في فمه نجاسة فيجب عليه عند عامة أهل العلم أنه يغسلها، أن الفم له حكم الظاهر وبالتالي فيغسل كما يغسل ونحوه. إحنا لشيخنا لا نقول هل له حكم الباطني أم له حكم الظاهر، نحن نتحدث هل يدخل في حد الوجه أو لا، هل يدخل في حد الوجه أو لا. يعني نعم، هناك أهل العلم رحمه الله أجمعوا على أن الباطن لا حكم له، زين مثلا الإنسان نجاسة في بطنه ذلك ما يؤثر هذا في صحة صلاته، لكن إذا ظهر في فمه أو في أنفه نقول نعم هذا في ظهر، لكن هل يكون وجها؟ فاغسلوا وجوهكم. من قال وجه من المواجهة والظهور فقال هذا له حكم الوجه لأنه يفرق في لأنه يخرج من الله. والعين؟ قال العين من دخل الضرر. هو جاء في رواية عن ابن عمر أنه كان يغسلها بعد أن عميت عينه، زين بعد أن عميت عينه لا يلحق ضرر، وقيل لا أنه لا كان يبالغ في غسله، ولكن بالإجماع أنه هو غير واجب. قال ضرر الله سبحانه وتعالى عنه ونفسه ما نقل عنه بينما نقل المنظر والاستنشاق الله تعالى فضل أبو زيد. قد يقال أن الأنف والأنفان ليس من الوجه لأن لهما أسماء مستقلة. أي. خد الجبين الوجهتين. صحيح. والجبين يا شيخ. والخدين يا أبو. والذقن. والجفن. خرج الوجه كله يا. طيب وش تقول يا ابو طلحه؟ تقليدا كان ناخذ على سنيتها، الان تقريبا ثبتت عندنا سنيتها. الله المستعان. بس يا اخوان بالله عليكم لا تفرطونا. يعني حافظوا على المضمضه والاستنشاق، يعني كما كان النبي عليه الصلاه والسلام مساله ليست هينه بارك الله فيكم. يعني انت اذا صليت بصلاه فيها من غير مضمضه ولا استنشاق فعند بعض اهل العلم عند بعض أهل العلم أن صلاتك باطلة، ولكن ولهذا الشافعي رحمه الله قال من تعمد تركهما فقد أساء، فقد أساء، فلا يتساهل فيها هذا الحكم. يعني لكن لو أن إنسان رأى رجل يصلي من غير مضمضة ولا استنشاق فلا يبالغ في قضية الإنكار، بل له وجه قوي معتبر عند عامة العلماء، عند عامة العلماء. طيب هاي أبو مريم ماذا تقول؟ ماذا عندك أبو مريم؟ الظاهر وجوبه. طيب من خلال هذه الأدلة وهذا السياق ما الذي يجعل هذا أقوى بالنسبة لك؟ إذا دعوت النبي عليه الصلاة والسلام في أمر، يعني هناك قواعد أخرى واحد منها يا شيخنا، واحد من هذه القرائن. لا